العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة لا بأس بقراءة الفاتحة على روح المرحوم الشيخ أبو فرقان الخياط الذي كان من أحد الطلبة سيدين رحمة الله تعالى عليه الذي كان يحضر هذا البحث. ولكنه ملانا هذه الدنيا هكذا الأمس كان معنا أنا في الحديث واليوم عبرة الدنيا. الله انتهينا إلى هذا المطلب وهو أنه قلنا بأن الألم على قسمين، إما ألم قبله استحقاق ألم مستحق، وإما أنه ألم ابتدائي ألم غير مستحق. ثم صرنا في بيان شرائط الألم غير المستحق، يعني الألم الابتدائي، الآلام التي تقع على الإنسان وهو غير مستحق لها. قلنا لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون لطفا للإنسان. الشرط الثاني أن يكون فيه نفع زائد. فلهذا قال وهو كونه مشتملا على اللطف إما للمتألم أو لغيره، لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المؤمن معه الألم يستلزم الظلم، وخلوه عن اللطف يستلزم ماذا؟ العباثة. وقد بينا هذا المطلب فيما سبق. بعض هذه العبارات لا أجد ضرورة أساسية لقراءتها، لأنه ليست من العبارات التي تحتاج الإنسان يتوقف، فقط نقف عند المطالب الأساسية من البحث. بعد ذلك يأتي المثل الجديد، قال ويجوز في المستحق كونه عقابا. في القسم الثاني من الألم وهو الألم الاستحقاقي، هناك بحث بين المتكلمين أنه نحن عندما نجد بعض الآلام والأمراض والمصائب التي تصيب الإنسان في هذه الحياة، هل هي بالضرورة عقاب للأعمال التي قام بها، أو هي بالضرورة ليست كذلك وإنما هي محن وابتلاء، أو أنه بعضها عقاب للأعمال التي قام بها وبعضها محن وابتلاء؟ المسألة خلافية بين المتكلمين. قول يرى بأن كل ما يصيب الإنسان من الآلام والمصائب والمحن ونحو ذلك إنما هي جزاء الأعمال التي قام بها في هذه الدنيا، من قبيل ما يقال إنما هي أعمالكم ترد إليكم. هذا قوله. قول آخر يقول لا، أساسا كل ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من المصائب والآلام ونحوها إنما هي ابتلاء ومحنة للإنسان، وفي مقام الابتلاء والمحنة يجب عليه الرضا والصبر والتسليم وترك الجزاعة. فلهذا أصحاب هذا القول يستدلون بهذا الصنف من الآيات والروايات التي أمرت بالصبر وعدم الجزع والتسليم والرضا، ثم يقولون ولو كانت عقابا لما لجنا أن يصبر الإنسان عليها، أن لا يجزع، أن يسلم، أن يرضى. وقول ثالث ولعله هو القول الحق في المسألة، وهو أنه تنقسم هذه المصائب والآلام والمحن إلى قسمين، بعضها مرتبطة بأفعال الإنسان وبعضها لا ليست مرتبطة بأفعال الإنسان، وإنما هي امتحان إلهي ليتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لتكون سببا لتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، أو ليمتحن في إيمانه ليراد أنه يتثبت يثبت على الإيمان الصحيح وعلى الاعتقاد الصحيح أو لا يثبت. هنا العبارة هكذا تقول، تقول ويجوز في المستحق كونه عقابا. التفتوا جيدا، مو أنه يجب أن يكون في المستحق كونه عقابا، لا، الإنسان قد يكون مستحقا للعقاب، ولكن الآلام التي قد تنزل به في الدنيا لا يوجد عندنا دليل على أنه بعنوان العقاب، بل بعنوان المحنة، بل بعنوان الامتحان. إذن الآلام التي هي آلام استحقاقية، يأتي هذا السؤال وهو أنه هل بالضرورة هي عقاب؟ الجواب أنه لا يوجد عندنا دليل عقلي أو دليل نقلي قطعي يقول إذا كان مستحقا للعقاب فكل ما يصيبه من الآلام والمحن في هذه الدنيا فهي عقاب عن تلك الأعمال. لا، ليس الأمر كذلك، والأمر أيضا سهل. طبعا هذه المسألة لابد أن يعرف الإخوة، هذه المسألة ليست مسألة عقلية، وإنما نحن لابد أن نرجع إلى الآيات والروايات لنرى بأن الله سبحانه وتعالى، الذين يعصون الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يظلمون الناس، الله يعاقبهم في هذه الدنيا أو يؤجل عقوبتهم إلى الأخرى، إلى البرزخ، إلى النشأة الأخرى، أو لا هذا ولا ذاك، وإنما يفصل بين بعض العقوبات والبعض الآخر. هذه بعد لابد أن نرجع فيها إلى الآيات والروايات لنرى أن السنة الإلهية في ذلك ما هي، أن السنة الإلهية في ذلك من ظلم إنسانا في هذه الدنيا فيأخذ جزاءه في هذه الدنيا أو يؤجل جزاؤه إلى اليوم الأخرى، إلى البرزخ، إلى النشأة الأخرى. أما العاقل ماذا يقول؟ العاقل لا يستطيع أن يقول شيئا في هذا المجال، وإنما لا بد من الرجوع إلى الناقل لمعرفة للوقوف على السنة الإلهية في هذا المجال. بعد العبارات الإخوة يطبقوهم ليست أمرا مهما. قال ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الفوز. مطلب آخر، مسألة أخرى. المسألة الأخرى التي تطرح في المقام وهي أنه إذا كان هناك ألم، هذا الألم الذي يقع على الإنسان، طبعا نحن اشترطنا في الألم الابتدائي أن يكون في قباله نفع زائد، يختار المؤلم الألم مع وجود ذلك النفع الزائد. هذا نحن قلناه فيما يرتبط بالألم الابتدائي، وقلنا لو عرض ذلك الألم وذلك النفع على إنسان حيث أن النفع كبير جدا فإنه يختار الألم وحتى يحصل على ذلك النفع، لا أنه يترك الألم حتى يترك ذلك النفع أيضا، لا، ليس الأمر كذلك. السؤال المطروح هنا هو هذا، وهو أنه لو فرضنا أن الإنسان وقع به ألم وكان هذا الألم سببا للتقرب إلى الطاعة وسببا لتحقق الطاعة منه، خذ عندما يطيع الحق سبحانه وتعالى يترتب ثواب على الطاعة أو لا يترتب، بحثه يأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الرابعة عشرة في الأعواض. في مسألة الأعواض هناك سنشير إلى هذه المسألة، وهي أن الإنسان إذا قام بالطاعة يستحق على الله الثواب أو لا يستحق على الله الثواب، مسألة أساسية تأتي في المسألة الرابعة عشرة. أستفرد بنينا على أنه المطيع يستحق على الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ثوابا. فهذا الألم الذي وقع به يقربه إلى الطاعة، والطاعة سبب لحصول ماذا؟ لحصول الثواب. ف فهل يشترط لكي يكون هذا الألم حسنا بالإضافة إلى الثواب يوجد نفع آخر غير الثواب أو لا يشترط؟ هذه واضح المسألة لنا. هذا الإنسان الله يوقع به ألم، يوقع به مصيبة ويكون منشأ لألمه، وهذا الألم سوف يقربه إلى ماذا؟ إلى الطاعة، فيطيع الحق، وتترتب على الطاعة ماذا؟ ثواب. هل هذا يكفي في تصحيح الألم وفي حسن الألم، أو لا بد بالإضافة إلى الثواب لا بد أن يوجد نفع غير الثواب؟ طبعا بحث سيأتي بعد ذلك، ما الفرق بين الثواب والنافع والتفضل؟ هذه أبحاث كلامية ها، وكلها مبنية على أصل، لعلنا سنشير إلى ذلك الأصل بعد ذلك. بعد ذلك سنبين بأن الثواب هو نفع مستحق، أن العوضاء والنفع هو نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال، أما الثواب هو ماذا؟ هو نفع مستحق ولكن ماذا؟ مع التعظيم والإجلال. أما التفضل ما هو؟ هو نفع غير مستحق. فالسؤال المطروح هنا هو هذا، وهو أنه لو أوقع الحق سبحانه وتعالى بإنسان ألما وقربه ذلك الألم إلى الطاعة فأطاع الحق فترتبت على طاعته ثواب من الله، هل هذا يكفي لتصحيح ولحسن الألم أو لا بد بالإضافة إلى الثواب أن يوجد هناك نفع؟ هنا تريد أن تقول العبارة بأنه لا بد بالإضافة إلى الثواب المترتب على الطاعة لا بد أن يوجد ماذا؟ نفع حتى يصح الألم، حتى يكون الألم حسنا. وأما إذا اكتفينا بالثواب من غير نفع زائد فإن الألم ماذا؟ ليس بحسنين، ولا يكفي النطق في ألم المكلف في الفوز. النطق ما هو؟ النطق المقرب هذا، بعد هذا الألم يقرب الإنسان إلى ماذا؟ إلى الطاعة. فهل يكفي في حسن هذا الألم أن يكون مقربا للإنسان إلى الطاعة والطاعة يترتب عليها ثواب، أو لا بد بالإضافة إلى الثواب لا بد من وجود نفع حتى يكون الألم حسنا؟ العبارة تريد أن تقول بأنه لا بد بالإضافة إلى الثواب لا بد من وجود النفع، والمسألة خلافية بين ماذا؟ بين المتكلمين. طبعا ارجع واقول هذه المسألة ايضا مسألة ماذا؟ نقلية، يعني لابد ان نرجع الى الحق الى السنة الالهية، لنرى بان الله سبحانه وتعالى وضع سنته بهذا النحو او وضع سنته ماذا؟ بذات النحو. وبعبارة اخرى ماذا كتب على نفسه؟ كتب على نفسه هذا النحو او كتب على نفسه ذات النحو؟ والا نحن قلنا في ابحاث العدل الالهي فيما سبق أنه لا يوجد أي معنى للاستسقاط لأحد على الله سبحانه وتعالى. نعم الله سبحانه وتعالى وضع هذا الحق ماذا؟ على نفسه. فهنا أيضا لا بد أن نرجع إلى السنة الإلهية إلى النقل لنرى بأنه ماذا كتب على نفسه. المهم قال ولا يكفي النطق في ألم المكلف الحسن، بل لا بد بالإضافة إلى النطق الذي يقرب إلى الطاعة ويترتب على الطاعة الثواب لا بد من وجود ماذا؟ لا بد من وجود نفع زائد. ثم هذا يقول هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة، وجوز بعض المشائخ إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على النطق وإن لم يحصل في مقابلة ذلك الألم ماذا؟ عوض ونافع، لأن الألم كما يحسن لنفع يقابله فكما يحسن لما يؤدي إليه الألم. بالضرورة أن الألم لا بد أن يقابله نفع حتى يكون حسنا، بل حتى لو أدى إلى الطاعة التي تترتب عليها يترتب على الطاعة ثواب أيضا يكون ماذا؟ حسنا. ولهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر، ولكن مشاق السفر ماذا تكون؟ تكون مقدمة من وصولي إلى الربح المترتب على السلعة من قبيل الطاعة. سلعة سيترتب عليها ربح وهو الثواب، والألم يكون ماذا؟ من مقدمات هذه الطاعة التي يترتب عليها الثواب. قال ولما كان مشاق السفر ولما كان مشاق السفر إلا في حصول الربح المقابل الطاعة، فكما الألم الذي هو نصف لولاه لما حصل الثواب المقابل الطابع للطاعة، فحصل فعله وإن خلا عن العوام لأداء مثل هذا الألم إلى النفع وإلى الثواب. وحجة الأوائل أن الألم غير المستحق لولا اشتماله على النفع أو دفع الضرر. هذه الاستدلالات أنا في نظري الاستدلالات أقرب إلى أن تكون استحسانية، لأن المطلب لابد أن نرجع كما قلت إلى ماذا؟ إلى السنن الإلهية، إلى هذه الآيات. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله سبحانه وتعالى إذا وعد بالإضافة على الثواب نفعا وعوضا إضافيا فلن يخلف الله وعده، وإن لم يعد فلا يوجد لأحد حق على الله سبحانه وتعالى. مسألة الأخرى، قال ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفيته. مسألة تطرح عادة، وهو أنه إذا أمكن إيصال الإنسان إلى اللطف وإيصال النفع إلى الإنسان من طريق اللذة ومن طريق ماذا؟ الألم. يعني هذا النفع الذي يمكن إيصاله له طريقان متساويان، أحدهما مؤلم والآخر ماذا؟ مريق. فهل الحق مخير بين اختيار أحد الطريقين أو لا بد من اختيار الطريق المريح أي منهما؟ فهذه المسألة نسمه مطروحة في كلمات المتكلمين مثل هذه المسألة، وهو أنه يوجد عندنا نتيجة، هذه النتيجة يوجد إليها طريقان وسيلتان، إحداهما مؤلمة والأخرى ماذا؟ ملذة. فهل الحق مخير في اتخاذ أحد الطريقين أو أنه لابد أن يختار الطريق ماذا؟ الطريق المريح والملذ. يقول هذا مذهب أبي الحسين البصري خلافا لأبي هاشم، وتقرير مذهب أبي هاشم أن لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم، ذاك اللطف المقرب إلى الطاعة له طريقان، طريق مؤلم وطريق ماذا؟ ملذ. هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه؟ قال أبو هاشم نعم، وقال غيره ماذا؟ لا. والمسألة أيضا طبعا الوقوف على مثل هذه المسائل أيضا لا يمكن إلا من طريق الناقل. طبعا من الواضح العقل يقول هذا المعنى، وهو أنه إذا كان هناك غاية وتلك الغاية يمكن الوصول إليها من خلال طريقين، أحدهما مؤلم للعبد والآخر ملذ للعبد ولا فرق بينهما على الإطلاق، فمن الواضح أن العقل يقول أنه يستعمل الطريق ماذا؟ الطريق الملذ والمريح لا الطريق المؤلم، إلا إذا كان في الألم مصلحة لا توجد ماذا؟ في اللذة، عند ذلك يختار ماذا؟ طريق الألم على طريق اللذة. أما إذا تساوي من جميع الجهات والهدف الذي يتحقق من كلا الطريقين على حد سواء، فإنه ماذا؟ استعمال اللذة، اختيار طريق الألم على طريق اللذة لعله خلاف المنهج الفقهائي، والأمر أيضا يحدث لمسألة أساسية. المسألة الأخرى التي تطرح في المقام هذا التفت إلى هذه المسألة، ولعلنا نحن أشرنا إلى هذه المسألة في الأبحاث السابقة. طبعا الطلبة في اعتقادي الطلبة وإن كان بعض هذه المسائل ليست مسائل محل الابتلاء، ولكنهم يقوف على قد دورة كلامية قديمة مفيد للطلبة حتى يقفون على المباني، وبعد ذلك سأقعد المشاكل الحديثة أيضا تطرح لا بأس. المسألة الأساسية التي تطرح هذه، وهو أنه هذه المسألة الإخوة يتذكرون فيما سبق نحن طرحناها، وهو أنه لو خير الإنسان بين ألم ساعة وراحة ألف سنة، ولذة مترتبة ونفع يترتب على ذلك الألم 1000 سنة. بحسب المقترح العقلائي والسيرة العقلائية والنهج العقلائي، الإنسان يختار ألم ساعة لأجل ماذا؟ لأجل نفع 1000 سنة. ولكن له نحن إذا أردنا أن نوقع به بهذا الإنسان ألم ساعة لأجل نفع 1000 سنة، هل يشترط رضاه وقبوله أو لا يشترط؟ ملي؟ هي مقابلة معاملة. الآن هذا الواقع الخارجي، الآن الله سبحانه وتعالى يقول أنت تحمل الجهاد في سبيل الله، أنت تحمل العطش والجوع في أيام شهر رمضان، أنت تحمل أداء الحقوق لأن الإنسان هو يشتغل ويعطي الحقوق للآخرين لعله ثقيل على النفس، أنت تحمل لأجل ماذا أتحمل؟ لأجل ماذا أتحمل كل هذا؟ ها؟ لأجل نفع دائم، لأجل نفع أبدي هناك. هل يشترط رضاية الإنسان في ذلك أو لا يشترط رضايته؟ يعني لقول قال قائل، لو قال قائل أنا مولانا أنا لا أريد ذاك الألم، لا أريد ذلك الألم الذي هو ساعة، ولا أريد ذلك النفع الذي يترتب عليه وهو مليون. ها يقولون أبو كيف يعني برغم أنفك لابد تقبل أو أنه لا يقال؟ هنا نريد أن يشير إلى هذه المسألة، التفتوا جيدا، نريد أن يشير بأنه لا يشترط الرضا في إيقاع الألم الابتدائي لأن النفع المترتب عليه لا يرفضه عاقلون. فلهذا يقول ولا يشترط في الحسن يعني في حسن الألم اختيار المتألم بالفعل، لا يشترط ذلك. نعم اختياره ماذا؟ بالقوة، لا يعرض عليه، لو صارت مثل هذه المعاملة يقبل، هذا كافٍ في إيقاع الألم. أقول لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء في الألم الابتدائي من الله تعالى اختيار المتألم للعوض الزائد على ذلك الألم بالفعل، لا يشترط الاختيار بالفعل، لأن اعتبار الاختيار إنما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين. فأما النفع البالغ إلى حد لا يجوز اختلاف الاختيار فيه، فإنه يحصل ذلك الألم وإن لم يحصل الاختيار بالفعل، وهذا هو العوض المستحق عليه تعالى. هذه المسألة الأخيرة المرتبطة بالمسألة أو البحث المرتبط بالمسألة 13. الإخوة يتذكرون فيما سبق نحن ذكرنا هذه النقطة، وهي أنه لا بد أن نعرف بأن العلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل أي علاقة وأي رابطة. إن اعتبرناها رابطة اعتبارية فمثل هذه الكلمات ماذا تأتي؟ وهو أنه يشترط الاختيار أو لا يشترط ماذا؟ الاختيار. أما إن اعتبرنا العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة تكوينية، علاقة واقعية، علاقة السبب والمسبب، علاقة الظاهر والباطن التي هي أعمق من علاقة السبب والمسبب، بعد لا معنى لأن يأتي مثل هذه الأسئلة ومثل هذه الأبحاث. شوفوا الآن أنتم الآن تعالوا انظروا أن السم قاتل، أن السم قاتل. طب الآن أنا أشرب السم يترتب عليه الأثر أو لا يترتب عليه الأثر؟ ترتب الأثر على السم، يتوقف على اختياري أو لا يتوقف على اختياري؟ الذي يتوقف على اختياري ماذا؟ أن لا أشرب السم. أما إذا شربت السم بعد ما إلى معنى أنه أقول بأنه لكي يترتب الأثر أقبل أو لا أقبل، لأنه ذاك جزء في نظام التكوين، والنظام التكويني لا يتوقف على اختيار ماذا؟ على اختيار أحد. نعم أنت من حقك أن تسأل، وهو أن الله سبحانه وتعالى لماذا خلق شيئا هذه خصوصيته؟ مسلمتي من حق الإنسان فقط أن يسأل هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا أوجد السنة في هذا العالم. يأتي الجواب بأن السنة في هذا العالم هو ماذا؟ هو جزء في النظام أحكم في هذا العالم، ولو لم يوجد لكان النظام ناقصا. فإذا افترضنا أن العلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل علاقة اعتبارية، هذه الكلمات تأتي أنه يشترط الاختيار أو لا يشترط الاختيار. أما إذا فرضنا أن العلاقة علاقة تكوينية واقعية، فإما علاقة السبب بالمسبب، إما علاقة الظاهر بالباطن، عند ذلك بعد لا يحق للإنسان أن يقول أنا أفعل هذه ولماذا تترتب تلك الآثار. الجواب يأتي أنه تلك الآثار آثار تكوينية. نعم، من حقك أن تسأل لماذا أوجد مثل هذا النظام في هذا العالم. الجواب هو النظام الأحسن، وهذا ما ذكرناه للإخوة سابقا فيما يرتبط بالبرهان اليمني وبالبرهان الإني. قلنا بأنه نحن نستطيع أن نثبت أن هذا النظام الموجود في هذا العالم هو أحسن ما يمكن للنظام، يعني هو النظام الأحسن، ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن، بدليلين، بدليل يمني وبدليل ماذا؟ وبدليل إني. الدليل اليمني كان قائم على هذا الأساس، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلم النظام الأحكام أو لا يعلم النظام الأحكام. الجواب يعلم، لأنه عالم بكل شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة. إذا كان عالما قادرا على إيجاده أو ليس قادرا على إيجاده، الجواب أنه قادر على إيجاده، لأنه على كل شيء قدير. مع علمه وقدرته على ذلك جواب غني أو بخيل؟ الجواب أنه ماذا؟ أنه غني. فإذا كان عالما قادرا غنيا، يوجد ذلك العالم أو لا يوجد؟ يوجده. هذا هو الدليل اليمني لإثبات أن هذا النظام الموجود هو أحسن ما يمكن من نظام. والدليل اليمني له على ذلك، وهو أنه ترجع البصرة كرتين، هل ترى من فطور، ثم ارجع البصرة كرتين، هل ترى من فطور؟ الآن بل ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. إذن أنت يقول انظر في هذا النظام القائم في هذا العالم، تجده بأنه لا يوجد فيه فطور، لا يوجد فيه خلل، لا يوجد فيه نقص. كان هذا ما أدري إخوة يتذكرون أو لا، هذه السنة الماضية ظهرا كانت هذا البحث أشرنا إليه، وهو أنه طرحنا سؤال فيما سبق، وهذا السؤال هو، وهو أنه لماذا خلق العالم بشكل فيه كل هذه الشرور والنقائص والآلام والزلازل والمصائب والفقر وإلى غيره؟ لماذا خلق هذا؟ كان يخلق على نحو آخر، الله قادر أو ليس بقادر؟ كان قادر. إذا يتذكر الإخوة نحن في بحث الشرور أجبنا بجوابين، قلنا أولا أن الشرور منشأها إلى أمور وجودية وعدمية، إلى أمور عدمية فلا تحتاج إلى علة. حتى السؤال ثاني يطرح، فلما أن الشرور والآلام والأمراض والزلازل والفقر والحرمان كلها أمور عدمية ولا تحتاج إلى علة، لماذا أوجد الحق سبحانه وتعالى عالما فيه مثل هذه الأمور؟ فليوجد لنا عالما لا فيه مثل هذه الأمور. أجبنا عن ذلك، قلنا ويكون هذا السؤال مطروحا حتى بعد التسليم بأن منشأ انتزاع الشر هو العدم، لأنه يمكن أن يقال لماذا لم يخلق العالم بشكل تظل فيه الوجودات محل هذه الأعدام؟ الجواب ماذا أجبنا هنا؟ قلنا بأنه النظام الأحسن يقتضي هذا المطلب، وإلا الله سبحانه وتعالى خلق عالما لا توجد فيه شروع أو لم يخلق؟ خلق عالما، عالم الملائكة عالم لا توجد فيه شروط، ولكنه عالم فيه مجال للثواب والعقاب والاختيار ولا توجد فيه يوجد فيه مجال للامتحان أو لا يوجد فيه مجال للامتحان، لا يوجد فيه مجال للامتحان. ومن هنا اقتضت حكمته أن يوجد عالما فيه مجال ماذا؟ للاختبار، فيه مجال للامتحان، فيه مجال للمحنة، فيه مجال للاختيار الإلهي. فإذا كان يريد أن يوجد عالما مثل هذا القبيل، خذ سؤال طلبه الاختيار يمكن أن يختبر؟ إذا طلبه الاختيار يمكن أن يختبر أو لا يمكن؟ لا معنى بعد لفظ للغرض. أساسا إنما إذا قبلنا أن هذا العالم عالم الاختيار، عالم الامتحان الإلهي، عالم يميز فيه الخبيث من الطيب أملا عينا لا علما، وإلا الله سبحانه وتعالى كان يعلم الخبيث من الطيب ليميز الخبيث من الطيب، هذا ليميز الخبيث من الطيب علما وعملا. علما هو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هو قبل أن يوجد هذا العالم كان يعلم الطيب من الخبيث أو لا يعلم، يعلم الطاهر من غير الطاهر أو لا يعلم، ولكن أراد ماذا؟ لأن لا تتم لأحد الحج على الله سبحانه وتعالى. فإذا الامتحان الإلهي يقتضي ماذا؟ واحدا من أهم لوازمه ما هو؟ الاختيار. ولو لم يكن اختيار فلا معنى للامتحان. وإذا كان هناك اختيار لا بد أن يوجد خير وشر أو لا بد، وإلا إذا كان كله خير هل يوجد معنى للاختيار أو لا يوجد معنى للاختيار؟ أنت تقول أنا جعلتك مختار وأعطيتك الاختيار، ولكن لا يوجد أمامك طعام إلا وهو حلال، أريد أن أدرى أنك ترتكب الحرام أو لا ترتكب. هو حتى لو نوى ارتكاب الحرام يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لا يوجد حرام حتى نرى بأنه يختار الحرام أو لا يختار الحرام. إذا لازم الاختيار أن يكون ماذا هناك؟ أن يكون خير وشر، حسن وقبيح، واجب ومحرم. فإذا دخل الحسن والقبيح الخير والشر دخلت هذه الأمور، أن ذلك نقول ماذا؟ شرور ونقائص وأعدام وهذا معنى قول حكمائنا من أن هذه النقائص وهذه الأعدام وهذه الشرور من اللوازم الذاتية لعالم الملك. يعني إذا أردنا عالما هذه خصوصياته لابد أن تكون ماذا؟ فيه شرور. بعد قدرت أوصل المطلب للإخوة عنه من اللوازم، معناه أنه إذا أردنا أن نخلق عالما أو أرادت الحكمة الإلهية أن توجد عالما، هذا العالم فيه اختبار للعبد ليميز الخبيث من الطيب، لابد أن يمكنه من الاختيار من الفعل أو الترك. وإذا مكنه من الاختيار لكي يتميز لابد أن يوجد ماذا؟ خير وشر. وهذا معنى أن هذه النقائص أن هذه الأعدام لوازم ذاتية لنشأتنا. يعني هذه النشأة لازم أن تكون بماذا؟ هذه الأمور. أنت عندما تطالبني بأنه هذه النشأة هذه النشأة ولا توجد فيه هذه اللوازم، هذا من قبيل أنك تطالبني أنه أربعة ولا يكون زوجا، يعقل أو يعقل؟ يلا إذا أردت أنت أربعة فلازمها ذاتي ما هو؟ هو الزوج. ينفك عنها ولا ينفك عنها؟ لا ينفك، لأن الأربعة هذه حقيقة أربعية الأربعة بكونها ماذا؟ أن تكون زوجة. فإذا سلبت الزوجية عنها فهي أربعة وليست أربعة فقط، لا يمكن أن تكون أربعة، لابد أن تكون خمسة وتكون ثلاثة. أما أن تحتفظ بأنها أربعة وليست زوجا، بعد هذه أربعة وليست بأربعة، ممتنع أو ليس بممتنع؟ ممتنع، والممتنع تتعلق به القدرة الإلهية أو لا تتعلق به القدرة الإلهية؟ تفكر المطلب جيدا؟ إذن هؤلاء اللي يشكلون هذا الإشكال بأن الله سبحانه وتعالى لماذا أوجد هذا العالم بهذه الخصوصيات، هذا العالم يعني عالم المادة مع ما يراد لهذا العالم، يعني الهدف الذي لأجله وجد هذا العالم، وهو اختبار العبد لكي يصل باختياره إلى الله إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، لوازمه أن تكون فيه هذه الشرور، هذه النقائص، هذه الأعدام، هذه القبائح، هذه إلى واضح صار المطلب. ماذا نريد أن نقول؟ فلهذا يقول نستطيع الحصول على جواب لهذا السؤال من التعمق في الخصائص الذاتية للعالم الطبيعي. توضيح ذلك أن تأثير وتأثر الموجودات المادية فيما بينها والتغير والتحول والتضاد والتزاحم، كل هذه تعد من الخصائص الذاتية للعالم المادي، بحيث إذا لم تكن هذه الخصائص فإن شيئا باسم العالم المادي لا يكون له وجود. أنت تريد عالم مادة ولا توجد فيه هذه الخصائص، هذا من قبيل أنك تريد أربعة ولا توجد لها ماذا؟ زوجية. أنك تريد حيوانا ناطقا، تريد إنسان ولا يكون ماذا؟ ولا يكون حيوانا ناطقا، ليس بإنسان. لهذا عندها تتضح هذه الدعوة بأن الله سبحانه وتعالى يخلق أناس مجبورين على الطاعة، مجبورين على العصمة، بعد هذه يلزم منها نقض غرض وجوده في هذا العالم، يعني وجوده في هذا العالم يلزم منه نقض الغرض. أساسا قوله إنما أنا بشر مثلكم لازمه أن يكون ماذا؟ له من الأحكام ما للأحكام البشر. أنا أستغرب بأنه كيف أنه صاحب هذه المقولة هم يستدل بقوله إنما أنا بشر مثلكم، ومن جهة أخرى يدعي بأنه مثلا العصمة مجبورون عليه. كيف يكون الجمع بين هذين؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه خصوصية البشر وخصوصية خارجة عن البشر، هذه خصوصية الملائكة وخصوصية البشر، هذه خصوصية الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلهذا حتى لو أرادوا العصيان لهم القدرة وليست لهم القدرة، هذا بعد مو بشر. أما عندما يكون بشر، ها خصوصية البشرية ما هي؟ يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا. فإذا كانت خصوصية البشرية هذه، إذن كل لوازم البشرية موجودة. مو سلب الاختيار، قدرة على الطرف الآخر، أصلا ذات العالم ما يوجد، لا يوجد فيه قبيح وشر حتى يختار أو لا يختار. مو ملائكة، مو على قول، فكان من الجن ففسق عن الجن على القول، شو معنى القرآن صحيح؟ أنا ما أقول قليلا، أكو في سورة الإسراء محققين يقولون فكان من الجن ففسق عن القول. فلهذا الجن إبليس مكلف، عند طاعة عند معصية، يوم القيامة عند نار جهنم. إحنا ما عندنا في أي آية أو رواية أن الملائكة يدخلون الجنة ويدخلون النار. شيخنا الله يحفظك إن شاء الله، أولا مو بحث ذاته، أنا بحث هذا البحث التفسير، أنت تسألني ذات السؤال حتى نشوف شين جاوبنا. وثانيا أنه أنت عندك قد آية ورواية بأن الملائكة يوم القيامة يقسمون إلى الجنة والنار، لو ما عدت مع أنه إبليس يدخل النار بعد. إذن عند تكليف، عند طاعة، عند معصية تختلف، هذا مضاف إلى صريح الآية في سورة الإسراء فكان من الجن ففسق عن أمر ربه، صريح الآية. على أي الأحوال قال، وبعبارة أخرى إن نظام العلية والمعلولية الخاصة السائد بين الموجودات المادية هو نظام ذاتي يعد من لوازم سمخ الوجودات المادية. إذن يدور الأمر بين أن يوجد العالم المادي بهذا النظام أو أن لا يوجد إطلاقا، مو أن يوجد على نحو آخر. إذا وجد على نحو آخر فهو عالم المادة وليس عالم المادة، ليس عالم المادة. هذا من قبيل أن الأربعة توجد وليست لها زوجية، بعد أربعة وليست أربعة، ليست أربعة. لكن إذا يدور الأمر، لكنه علاوة على كون الفياضية الإلهية المطلقة تقتضي إيجاده، فإن ترك إيجادي يعتبر خلاف الحكمة أيضا. لماذا يعتبر خلاف الحكمة؟ لأنه كثير من الناس يستطيعون من خلال هذا النظام أن يترقوا إلى مراتب القرب الإلهي، فلو لم يوجد هذا العالم لحرم هؤلاء ولم يحرم، ها؟ يحرمون هؤلاء من الوصول إلى القرب الإلهي وإلى العطاء الإلهي باختياره. فلو فرضنا بأن هذا العالم لم يصل منه إلا الأقل مو الأكثر، طبعا بحسب الأدلة الموجودة عندنا أن الأكثر يصلون إلى القرب الإلهي مو أن الأقل. نعم، وإن كان الأكثر يمرون بمصاعب لكي يصلوا إلى الجنة، ولكنه في النهاية أن الأكثر يصلون ماذا؟ إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا أقل قليل. الخلود لا يكون إلا بطبقة قليلة جدا ولفئة قليلة جدا، وإلا فالمآل في الأعم الأغلب إلى ماذا؟ إلى الجنة. ثم بعد ذلك يشير إلى نكات لطيفة، أنا بودي الإخوة إذا عندهم وقت هذا يراجعوه من صفحة 484 إلى صفحة 491 في بحث الخير والشر في العالم في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة الجزء الثاني، صفحة 484 إلى صفحة 491 من الجزء الثاني في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، من الأبحاث القيمة. يعني الرجل هناك باحث المطلب بنحو لطيف ومنظم ومبوب، وداخل المطلب من مداخله الصحيحة وخارج بنتائج أيضا مهمة. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة عشرة. المسألة الرابعة عشرة فقط نعنونها وبعد ذلك إن شاء الله تفصيلها موصول إلى غد. المسألة الرابعة عشرة هي هذه، وهو أنه في الأعواض قلنا بأن العوض على ثلاثة أقسام، إما هو تفضل، وإما هو استحقاق ثواب، وإما هو عوض ونفع. ما هي الفروق؟ الفروق كما ذكرها جملة من المتكلمين عرفوا الثواب بأنه النفع المستحق مع مدح وتعظيم وإجلال، هذا تعريف الثواب. والعوض بالنفع المستحق الخالي عن ذلك، الخالي عن التعظيم والمدح والإجلال. وأما التفضل ما هو؟ فهو النفع غير المستحق. هذه هي تعاريفهم لهذه الأمور. ولكن وقع الكلام بين المتكلمين في أن نعيم الجنة هل هو ثواب أو هو تفضل، فيما يرتبط بألم النار مما لا إشكال فيه أنه هو ماذا؟ بنحو الاستحقاق، لأن هذا الذي يدخل النار هو بنحو ماذا؟ أفعل أفعالا، والله سبحانه وتعالى فإما على نظرية الاعتبار أو على نظرية التكوين قالوا له أن هذا الفعل نتيجته هذا، أو وعدوه عليه أو وعدوه عليه بكم، ذاك مستحق له ولا علاقة. إنما الكلام في نعيم الجنة، وخصوصا النعيم الأبدي الذي لا يمكن أن يقاس بأفعال الإنسان، فهل هو ثواب أو هو ملا أو هو تفضل. هذه المسألة من المسائل. إذا قلنا ثواب فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يدخل المطيعين إلى الجنة فقد ماذا؟ فقد منع حقهم، ومنع ذي الحق حقه قبيح أو ليس قبيح، ظلم أو ليس بظلم، والظلم ماذا؟ قبيح. فهذه هي نظرية المعتزلة. إذا يتذكر الإخوة في العام الماضي قلنا بأنه إدخال الأنبياء إلى النار ماذا؟ ظلم، والظلم ماذا؟ قبيح. ما هو منشأ أن هذا ظلم؟ لأنهم استحقوا عليه شيئا، فإذا منعهم حقهم فمنع ذي الحق حقه هو ظلم، والظلم قبيحون. ما هو الظلم؟ عرف عرف الظلم. الظلم قلنا مرارا سلب ذي الحق حقه، هذا هو الظلم. في هذا يقول: ولكن اختلفوا في نعيم الجنة على ما حكى الأشعري في المقالات، هل هو ثواب أو تفضل؟ فقوم قالوا: كل ما في الجنة ثواب ليس بتفضل. وقال آخرون: بل كل ما فيها تفضل وليس بثواب. والحق أنه بعضه ثواب وبعضه ماذا؟ تفضل. تفضل الحمد لله رب العالمين.